الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وضمن الهداية لمن اتخذه سبيلا ومنهجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من اهتدى بهداه فاز وأفلح ونجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والحجى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتذكروا أن العالم عموماً والعرب خصوصاً قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاً وفي ضلالة عمياء، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين، دياناتهم متفرقة وعقائدهم باطلة، ويأكلون الميتات ويأكلون الربا ويستحلون الفروج بالزنا والسفاح، غالبهم كذلك، ويعيشون على السلب والنهب والغارات والثارات. فبعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في هذه الظلمات يدعو الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. فدعا إلى الله وصبر وصابر، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة. ولما تكامل هذا الدين أنزل الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم توفي صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نعم، مات الرسول صلى الله عليه وسلم كما يموت غيره من البشر، مات قبله الأنبياء والمرسلون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يمت دينه ولا سنته، ولم يمت أتباعه، بل إنه سيبقى هذا الدين ما بقي الليل والنهار، وسيبقى أتباعه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام، ولكن لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى والنور، وقف الناس أمامه وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون الصادقون، وقسم كفروا به ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون، وقسم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون. وذكر الله هذه الأقسام في أول سورة البقرة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أنزل فيهم أربع آيات، ثم أنزل في الصنف الثاني وهم الكفار والمشركون آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وأنزل في الصنف الثالث وهم المنافقون بضع عشرة آية، لأنهم أخطر من الكفار والمشركين، من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم ذكر مراوغاتهم وذكر خداعهم وذكر تقلباتهم إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا كان موقف العالم من هذا القرآن. وقد بعث الله هذا الرسول رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن من العالمين من قبل هذه الرحمة وانتفع بها، ومنهم من أعرض عنها وحرم نفسه منها. فهذا مما يبين لنا أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لا يتغير مع طول الزمان ومع كثرة الأعداء، لا يتغير ولا يتبدل، لأن الله حفظه بحفظ مصدريه الكتاب والسنة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تولى الله حفظه بنفسه، وأما الكتب السابقة فقد وكل الله حفظها إلى الأحبار والرهبان، فتلاعبوا بها وحرفوها وغيروها. أما هذا القرآن فالله تكفل بحفظه، ولم يكل حفظه إلى غيره سبحانه وتعالى، ولذلك بقي وسيبقى بإذن الله، سيبقى مصونا محفوظا بحفظ الله عز وجل، على رغم أنوف الكافرين والمشركين والمنافقين. يتلى في المساجد وعلى المنابر والمحاريب، ويتلى الآن في الإذاعات ووسائل الإعلام، يصدح في المشرق والمغرب على رؤوس الأشهاد هذا القرآن العظيم، لتقوم به الحجة على العالم. أما السنة النبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فلا نستغرب اليوم إذا كان الكفار والمنافقون والمستغربون يحاولون اجتثاث هذا الدين وتفريق المسلمين، لا نستغرب هذا، فإن الله ذكر عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا دأبهم مع الإسلام والمسلمين، فلا نستغرب، ولكن الله حافظ دينه ومثبت أولياءه وعباده الصالحون. وقيض الله لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهابذة المحدثين من يحفظها متنا وسندا ويصونها ويرد الدخيل والكذب عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث صحيح أخرجه الأئمة. فالله سبحانه قيض لهذا الحديث وهذه السنة النبوية من العلماء من يهتم بها ويدرسها ويحفظ متونها وأسانيدها من التغيير والتبديل، كما حفظ الله القرآن، فبقي القرآن والسنة محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى لتقوم بهما الحجة على العباد، ولينتفع بهما من يريد الله هدايته إلى يوم المعاد. فالحمد لله على فضله وإحسانه. نعم، الكفار يريدون أن يزيحوا هذا الدين وأن يحلوا محله القوانين الكفرية، يزيلوه من الحكم بما بين الناس ويجعلوا بديله القوانين الشيطانية التي هي من عمل البشر وأهل الأهواء. ولكن الله يأبى ذلك، ويأبى إلا أن يبقى هذا القرآن ويبقى له أهل يعملون به ويحكمون به. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد الله لا يتبدل ولا يتغير مهما حاول البشر، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، ويريد الخرافيون والمبتدعة أن يغيروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلوا بديلاً عنها البدع والمحدثات والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن الله يأبى إلا أن تبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم، بينة الطريق، لا يؤثر فيها كيد الكائدين ومكر المنافقين والجهال، لا يؤثر فيها ذلك، بيضاء نقية، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذا الدين والحياة عليه والموت عليه، وأن يرد عنا كيد الأعداء والكافرين والمشركين والمنافقين والخرافيين والمبتدعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت